أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى بنا الحديث إلى أنه أساسا أن الأدلة التي دلت على تحريم التكسب بالأعيان النجسة، الدليل الدال على تحريم التكسب بالخمر وما يلحق الخمر من المسكرات، هل أن هذه الأدلة تستلزم وتقتضي إسقاط مالية الخمر شرعا بنحو لا يجوز التكسب بالخمر مطلقا حتى لو كانت هناك منافع محللة عقلائيا، أو أنه لا؟ في الواقع أن الحديث في هذه المسألة ينبغي أن يعقد في مقامين. المقام الأول هو أن المقتضي تام لهذا الإطلاق أو أنه غير تام. أساسا هل يوجد عندنا دليل أسقط مالية التكسب بالخمر مطلقا حتى لو كانت له منافع محللة عقلائية، أو أنه لا يوجد مثل هذا الدليل؟ إذن في المقام الأول البحث على مستوى تمامية المقتضي وعدم تماميته. المقام الثاني من البحث هو أنه لو تم المقتضي هل يوجد مانع من هذا الإطلاق ومن هذا المقتضي أو لا يوجد؟ هل دل الدليل على جواز التكسب مثلا بالخمر في بعض الموارد بنحو يكون معارضا للأدلة الدالة على تحريم التكسب بالخمر أو لا يوجد هذا المعنى؟ إذن البحث في مقامين: المقام الأول في تمامية المقتضي لإسقاط مالية الخمر مطلقا، البحث الثاني إذا تم المقتضي فهل يوجد مانع أو لا يوجد. أما المقام الأول، يتذكر الإخوة في الأدلة التي أقمناها لإثبات حرمة التكسب بالخمر وضعا وتكليفا، كانت أولا الآية المباركة وهي قوله تعالى فاجتنبوا، وثانيا طائفتان من الروايات، طائفة أن رسول الله صلى الله عليه وآله لعن في الخمر 10، والطائفة الثانية هو أن ثمن الخمر سحت أو نهى عن ثمن الخمر، هذه هي الطائفة الثانية. هسه تعالوا معنا لنرى أن هذه الأدلة الثلاثة هل هي تامة فيها إطلاق يسقط مالية الخمر مطلقا حتى مع فرض وجود المنافع المحللة أو لا؟ فيما يتعلق بالدليل الأول وهو فاجتنبوه، نوقش بمناقشتين. المناقشة الأولى ما ذكرها السيد الإمام السيد الخميني قدس الله نفسه في المكاسب المحرمة الجزء الأول صفحة 12، قال بأنه أساسا لا إطلاق في قوله تعالى فاجتنبوه، حتى يمكن، هل يمكن يشمل المقام او لا يشمل؟ اساسا لا اطلاقا، لانه مختص بمورد معين ولا علاقة له بمحل الكلام. قال لأن الظاهر منها، أولا يقول بدعوى أن وجوب الاجتناب متفرع على الرجس، يقول لأن الظاهر منها أن وجوب الاجتناب متفرع على الرجس الذي هو من عمل الشيطان، وكون الشيء من عمله لا يمكن إحرازه إلا ببيان ماذا؟ إلا ببيان شرعي. يقول الآية المباركة قالت رجس من عمل الشيطان ماذا؟ فاجتنبوه. البيع والشراء هل هو رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه أو ليس كذلك؟ يقول إن القضية لا تثبت موضوعها، لابد أن يثبت الشارع أن هذا العمل رجس من عمل الشيطان. إذا يتذكر الإخوة هذه المناقشة نحن ذكرناها عندما عرضنا للآية المباركة ودلالتها على حرمة التكسب بالأعيان النجسة، وناقشنا. لذا الآن بعد ما ندخل في هذا البحث، المهم عندي المناقشة الثانية. المناقشة الثانية هذه، وهو أنه أساسا أن الاجتناب في الآية المباركة إنما هو للمنافع المتعارفة من الخمر في ذلك الزمان، وليست الآية بصدد عدم إمكان الاستفادة بالخمر مطلقا ولو كانت له منافع محللة عقلائية. الاجتناب إنما هو للخمر الذي كان متعارفا أن منفعته ما هي؟ هي الشرب، وما يستعمله الناس في ذلك الزمان. إذن أساسا على فرض تمامية الاستدلال بالآية، فالاجتناب إنما هو لما كان متعارفا في ذلك الزمان لا أكثر من ذلك. هذه المقدمة اللي بعد احنا يومين بحثناها، انما كنا نريد الوصول الى ماذا؟ الى هذه النقطة التي اشرنا اليها. اذا على فرض اذا قلنا ان الآية غير تامة الاستدلال كما يقول السيد الامام قدس الله نفسه خوف بها ونعمت، اما على فرض تمامية الاستدلال فانه يجب الاجتناب لما كان متعارفا في ذلك الزمان، لا أنه يجب الاجتناب مطلقا حتى لو كانت هناك منفعة محللة. هذا هو الدليل الأول الذي استدل به. الدليل الثاني، وهو كما تقدم أن رسول الله لعن في الخمر 10، غارسها، حارسها، عاصرها، شاربها، ساقيها، حاملها، محمول إليه، بائعها، مشتريها، وآكل ثمنها. وبالسؤال المطروح هنا، واقعا لو فرضنا بأن الخمر في زمن من الأزمنة صارت له منافع محللة وكثيرة، لا أنها منافع ماذا؟ نادرة، لا، منافع محللة وكثيرة وعقلائية، محللة بل وكثيرة وعقلائية أيضا، يعني أن العقلاء يرغبون بمثل ماذا؟ بمثل هذه المنافع، يبذلون المال ماذا؟ بإزاء ذلك. ما أدري يتذكر الإخوة في زمن من الأزمنة كانوا عندما يريدون أن يضربون مثالا لما لا مالية له يقولون ماذا؟ الماء. صحيح ولا مو صحيح؟ لماذا؟ لأنه متوفر في الطبيعة، إيش قد ما تفيد في الطبيعة، روح أشيل ماذا؟ وخذ ماء. ولكنه في هذا الزمان يقولون أن القرن 21 إذا كان السنوات الماضية حروبه قائمة على النفط، فالسنوات القادمة حروب ستكون على ماذا؟ ها؟ على الماء، باعتبار قلة الماء. وانتم الآن تجدون في التجارة أكو في المياه أضخم بكثير من التجارة الموجودة وين؟ موجودة في النفط. واقعا في مثل هذه الحالة هم الماء يسقط عن الاعتبار، أو نقول هذا من المباحات ولا يحق لأحد أن يبيعه ويشتريه، أو أن هذا الزمان والمكان والظروف الاقتصادية تجعل له مالية، أي منهما؟ أنا أتصور أن هذه الروايات إنما لعنت في الخمر عشرا، لأن الخمر في ذلك الزمان لم تكن له منفعة وفائدة متعارفة وغالبة، إلا فائدة ماذا؟ إلا فائدة الشرب. والإنسان يمكن أن يرجع للتاريخ ويرى بأنه واقعا ذكرت في كلماتهم فوائد ومنافع للخمر غير منفعة ماذا؟ غير منفعة الشرب والسكر والفسق والفجور، أو لا يوجد غير هذا. أنتوا أساسا عندما ترجعون إلى تاريخ الإسلام من صدر الإسلام وإلى زمن متأخر تجدون بأنه واحدا من أهم أسباب الفسق والفجور هي كانت ماذا؟ كانت الخمور، هي كانت ما تسكر الإنسان. بطبيعة الحال مثل هذه المادة التي لم تكن لها منفعة واضحة إلا هذه القضية، وبطبيعة الحال أن رسول الله صلى الله عليه وآله والمشرع عندما يحرم ماذا؟ يحرمها من أصلها لقلع الفساد وأصل الفساد في هذه المادة. لا يتبادر إلى ذهنك بأنه هذا مدعاها، مدعى جملة من الأعلام، أن هذه الروايات لا إطلاق فيها يشمل ما لو كان للخمر منفعة ماذا؟ منفعة محللة وقلائية. أنقل لك عبارة في هذا المجال، العبارة واردة عن السيد الإمام قدس الله نفسه في المكاسب المحرمة صفحة 27، يقول: وهذه الطائفة قاصرة عن إثبات الحرمة لمطلق بيع الخمر، أساسا لا إطلاق لها، يمكنه أن يجعل بيع الخمر مطلقا ماذا؟ مطلقا حرام، حتى لو كان لأجل ماذا؟ لأجل منفعة محللة. ليس الأمر كذلك، لا يوجد فيها مثل هذا الإطلاق. قال: كما لو باع للتخليل لو فرض إمكانه، إما كان ممكنا هذا التخليل باعتبار أنه أساسا الفائدة المتصورة في ذلك الزمان هي ماذا؟ هي التخليل، أو لا أقل أنه هو الذي وارد في الروايات، لأن الروايات عنونت مسألة ماذا؟ مسألة التخليل لا مسألة أخرى. فما أدري من الناحية الاقتصادية هذا صحيح لو مو صحيح، أن الخمر يجعل خلا صحيح اقتصاديا أو مو صحيح أنا ما عندي علاقة، ولكنه أساسا نحن نتكلم عن الكبرى لا عن الصغرى. أو مسألة افترضوا بأنه كان يتداوى بالخمر، بغض النظر عن تلك الروايات التي قالت إن الله سبحانه وتعالى لم يجعل الدواء ماذا؟ في الخمر. لا أسألك، ذاك حديث آخر، لا نتكلم الآن لو فرضنا تلك الروايات مو موجودة، أنه واقعا لو فرضنا في زمان من الأزمنة نجس من النجاسات، ما نجيب اسم الخمر، نجس من النجاسات ثبت طبيا وعلميا أنه يفيد ماذا؟ لعلاج بعض الأمراض، فهل يجوز بيعه لأجل تلك المنافع الطبية المحللة فيه أو لا يجوز بيعه؟ لا يقول لنا قائل، نقول يجوز بيعه بدليل ماذا؟ بدليل إن الله ما حرم شيئا إلا وأحله لمن اضطر إليه. لا لا لا، أنا لا أريد أن أدخل العنوان الثانوي الآن، لا لا أبدا، لا أساسا هنا حرام، ولكنه يمكن أن يتداوى به، هل يجوز بيعه لأجل التداوي أو لا يجوز بيعه؟ مو أكو فرق مولانا، هذيك اللي تفضلون به مسألة الطعام والأشربة ما بي مشكلة به، أدلة الاضطرار تقول ما حرم الله شيئا إلا وأحله لمن ماذا؟ لمن اضطر إليه. هذه مرتبط ماذا؟ بباب الأطعمة والأشربة. الآن حديثنا وين احنا؟ في باب المكاسب المحرمة، أمو أنه يجوز أكله وشربه أو لا يجوز. نعم أدلة الاضطرار تقول ماذا؟ يجوز أكله وشربه، ولكنه جواز الأكل والشرب أو حرمة الأكل والشرب قل لا يستلزم ماذا؟ جواز التكسب عليه، لأن مسألة التكسب شيء ومسألة الأطعمة والأشربة ماذا؟ شيء آخر. وهذا ما ذكرناه مرارا من أنه قد يحرم أكله وشربه ولكن يجوز ماذا؟ يجوز بيعه ولا معذور في ذلك. ذاك الذي أدلة الاضطرار إنما تجيز ماذا؟ تجيز الاستفادة. أما الآن حديثنا أين؟ في جواز البيع وعدم جواز البيع. لو فرضنا نجسا من النجاسات في زمان لم تترتب لا يترتب عليه إلا أمر محرم، ولكنه في زمان آخر لا، ذلك النجس بفائدتين، هل يمكن استفادته في المحرم ويمكن استفادته ماذا؟ في المحلل، وكانت منفعة عقلائية مرغوب فيها لها مالية، يجوز أو لا يجوز؟ لا أتصور أن فقيها يقول أنه ماذا؟ لا يجوز، كما سأقرأ الروايات الدالة على ذلك. لذا السيد الإمام يصرح يقول أن الرواية هذه الطائفة قاصرة عن إثبات الحرمة لمطلق بيع الخمر. ثم يضرب مثالا قيما يقول ممن لعن في الروايات ها عاصرها، عاصر ماذا؟ عاصر العنب لأجل أن يكون خمرا. هسه يفترض هذا الإنسان ما عصرها لأجل أن تكون خمرا، بل عصرها لأجل أن تكون خلا، ولكن صارت خمرا ثم صارت خلا، هذا ملعون هذا الإنسان لو مو ملعون؟ ها بلي. إذن جزاكم الله خيرا، نحن نريد أن نصل إلى هالنتيجة، من باع الخمر لأجل أن يكون خمرا ويشربها المشتري هذا ماذا؟ من أوضح المحرمة وباطل لا إشكال. أما من باع الخمر لأجل أن يكون ماذا؟ خلا، فهل هو مشمول لروايات مشتريها وبائعها وعاصرها والحامل إليه والمحمول إليه أو غير مشمول؟ لذا يقول فلو فرض أن العصير المغلي بنفسه صار خمرا ثم صار خمر خلا فعصره عاصر للتخليل مو لأن يكون ماذا؟ خمرا، فهل يمكن أن يقال أنه ملعون بلسان رسول الله صلى الله عليه وآله لأنه عصر ما يصير خمرا ولو صار خلا بعده؟ يقول لا أظن بأحد احتمال ذلك، أن يقول أنه أيضا مشمول للعن. إذن بعبارة واضحة نريد أن نقول أن الحيثية التي من خلالها يستحق هذا الإنسان سواء كان حارس عاصر محمول محمول إليه مشتري بائع يريد لأجل ماذا؟ لأجل هذه الخصوصية المحرمة من الخمر، وهي ما يستفيد منه أهل الفسق والفجور للشرب وللإسكار ونحو ذلك. أما لو لم يكن لذلك فهذه الروايات أيضا أجنبية عن ذلك. الطائفة الثالثة من الروايات وهي الروايات التي عبرت بأنه أساسا إنما جعل الطائفة الثالثة وهي روايات أنه ثمن الخمر سحت أو نهى رسول الله عن ثمن الخمر. أنا أتصور مما تقدم فيما سبق نستطيع أن نصل إلى نفس النتيجة، وهي أن مناسبات الحكم والموضوع تقول لنا أن الحرمة للخمر الذي كان ماذا؟ كان متعارفا أنه لا منفعة منه إلا ذلك. والذي يشهد على هذه الحقيقة نحن نجد في جملة من الموارد المناظرة والشبيهة بهذا المورد أن الشارع حرم التعامل بالميتة، حرم التعامل على الخنزير التكسب، ولكنه إذا وجدت منافع محللة نفس الروايات ماذا؟ أجازت التكسب وأجازت المعاملة. الآن أنا أشير ولو فخرسة إلى بعض الموارد وتفصيلها إن شاء الله يأتي كل واحدة منها في موردها الخاص منها. مثلا الروايات الدالة على تجويز بيع كلب الصيد، من الواضح أن الأدلة دالة على أن الكلب يجوز بيعه وشراؤه أو لا يجوز، دلت على عدم الجواز، ولكن إذا صارت هناك منفعة في الكلب ماذا؟ أجازت الروايات بيعه وشراؤه. الروايات الدالة على جواز بيع غلاف السيوف من جلود الميتة، غلاف السيف إذا أمكن الاستفادة من الجلود ماذا؟ بأن تجعل حسنا في ذاك الزمان باعتبار أنه ماكو فائدة أخرى لغلاف وللجلود الميتة إلا ماذا؟ إلا غلاف السيف. غلاف السيف حسنا لو فرضنا بأن جلود الميتة صارت تدخل في صناعات عديدة جدا عديدة جدا، فهنا هل يجوز بيعها وشراؤها أو لا يجوز بيعها وشراؤها؟ مع أن الميتة يجوز بيعها وشراؤها أو لا يجوز، الروايات قالت بعدم الجواز لأنها نجسة. إذن بمجرد صارت منفعة نجد الروايات ماذا؟ أجازت ذلك. أو الروايات اللي دالة على تجويز بيع الزيت المتنجس لأجل ماذا؟ لأجل الاستصباح، أيضا بمجرد وجود المنفعة المحللة نجد أن الروايات أجازت. أو ممن يعمله صابونا، وكذلك جواز بيع المغنية إذا كان الاشتراء لتذكر الجنة لا للتغني. ولم لا؟ منفعة موجودة فيها بالي. شراء الجارية مو لأجل الغناء الحرام، بل لأجل ماذا؟ بل لأجل غرض محلل، يجوز أو لا يجوز؟ ها؟ ونعم الشراء جناب الشيخ يقول، ونعم الشراء يقول بالي. أي بالي. تعبير إيرانيين شن منزورة هذه، شن منزورة بلي. هذا همتين. وكذلك ما دل من الروايات على جواز عمل الحبائل وغيرها من شعر الخنزير، وهذه كلها واقعان، ما أتصور أنه هذه أمور تعبدية، وإنما أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام عندما ذكرت لهم بعض المنافع المحللة لهذه التي لا يجوز التكسب بها ماذا فعلوا؟ أجازوا التكسب به. وكذلك يمكن استفادة هذا المعنى بشكل واقعا واضح من الروايات التي قرأناها في الدعائم وفي الفقه الرضوي وفي تحف العقول، لأنه الآن ما أريد أدخل في تفاصيل لأن الإخوة إن شاء الله هم يراجعون الروايات. هناك قسمت الأشياء إلى ثلاثة أقسام، قسمتها أنه فساد محض لا يوجد منه إلا الفساد، ولا يوجد منه إلا الصلاح، ويوجد ماذا؟ ذو بعدين، هم فساد وهم صلاح، أجازت ما فيه من الصلاح وحرمت ما فيه ماذا؟ من الفساد. طبعا البحث كبروي، ها قد في زمان لا يكون إلا ماذا؟ إلا فسادا، ولكن في زمان آخر ماذا يكون؟ ها ذو بعدين، ذو بعدين. بلي أحسنتم، نفس القضية مولا، الكلام مولا، الكلام لا فرق. إذا نحن ندور مدار ماذا؟ مدار المنافع المترتبة على الشيء. طبعا تشخيص ذلك البحث الصغروي ليس أمرا سهلا، ها أنا الآن دا أتكلم على مستوى البحث ماذا؟ البحث الكبروي، وأن الخمر فيه منافع محللة، إذا كانت فيه منافع فإن هذه الأدلة الدالة على حرمة التكسب بالخمر وضعا وتكليفا هذه لا يمكن أن تشمل ماذا؟ لا يمكن أن تشمل هذا المورد، يعني قاصرة لا إطلاق فيها لتشمل مثل هذا المورد. هذا تمام الأدلة التي استدل بها لإثبات الإطلاق وتمامية المقتضي، وأنه لا يجوز التكسب بالخمر مطلقا حتى لو كانت له منافع محللة. وفي تصوري أنه لا يتم هذا الإطلاق في نفسه، فالمقتضي غير موجودين. ستعالوا معنا إلى المقام الثاني. نعم. يعني شنو؟ إذن خمر باعتبار أنه حقيقته خمر، يعني يخمر عقل الإنسان. ويعني أنا عندما عندي سكينة واسمها سكينة، هسه شخص يستعملها في أن يقتل إنسان، وشخص يستعملها في أنه يقتل كافر، وفي النتيجة هاي السكينة ما أقدر أسميها، إذا استعملت لقتل الكافر أسميها أليف، إذا استعملت لقتل المؤمن أسميها باء. في النتيجة هاي هي ماذا حقيقتها؟ حقيقتها سكينة. وهذه حقيقتها ما هي؟ ها؟ حقيقتها أنها خمر. أنا أعرف المنافع، أقول يعني في نظرك نبدل الاسم؟ إذا تبدل الاسم يعني تغير، يعني الآن الخمر اللي إحنا عندنا بالبارات يبيعوها، إذا قلنا هذه مو خمر ماء يعني جاز؟ لا، لو فرضنا بأنه هذا نفس الخمر اللي يشرب، لو فرضنا به منافع محللة، هذا الكلام شنو؟ بلي؟ أنا ما أقول لك ما هو اسمه، له اسم، قل خمر ولكن يستفاد لأجل ماذا؟ لأجل رفع السم الكذاي، لك ها؟ سميه ما شئت، ما يبقى. هسه شخص لو فرضنا أن شخصا جاء وأراد أن يشرب السبيرتم، ولا حلال له حرام؟ فحرام ولا؟ وفي النتيجة حرام. يقول بابا هذا مو خمر ده أشربه، يقول له اسمه سميته خمر، سميته سبيرتو، سميته ما تشاء، فإن هذا لم يحرم الله الخمر لاسمها، وإنما حرمها ماذا؟ لعاقبتها. تسميها ما شئت، مو يم الاسم. أنا التسمية واقع لا مدخلية لها هنا في الخمر، لا مدخلية لها، ولا قد مكان العناوين لها مدخلية. هنا الشارع قال هذا الذي يذهب عقل الإنسان محرم، لكن سؤالنا هذا مختصر مفيد، محرم مطلقا لو محرم إذا أردت أن تشربه يوم من هنا. احنا تقول هاي الأدلة التي دلت قرآنا ورواية، تريد تقول إذا تريد تستفيد منه لإذهاب العاقل، أنا ماذا أجعله؟ ها؟ بائعه، شاريه، حامل الحامل والمحمول والغارس والحاصل، أريد أقطع ماذا؟ ها؟ أصلا جذر هذا الفساد، أصل هذا الفساد، أقتلع أصله. أما إذا قلت لا، هذا إنما لأجل ماذا؟ مو لأجل إذهاب عقل الإنسان، بل لأجل ماذا؟ لأجل تقوية الإنسان. أم رسول الله يقول لعنة في الخمر و و و و أو لا يقول؟ بحثة بلي جيد جدا، جزاكم الله خيرا. فلو فرضنا في زمان منافعه صارت أكثر من مضاره، شو نسوي؟ مو في الشرب البحث، مو في الشرب. لو فرضنا بلي في ذلك الزمان له منافع واسمهما اكبر ماذا من نفعهم، هو قعد في ذاك الزمان له منافع، لان بعض الناس كانوا يرتزقون بالخمر، ما عندهم مشكله، ينتفعون تجاره عندهم منه. اما لو فرضنا في زمان انه اساسا لا تلك الغايه التي رتبت، وانما حرمت لعاقبتها، فما فعل فعل الخمر فهو ماذا؟ فهو حرام. هذا بعد كل ما موجود، يعني كل ذلك الذي اكده الشارع وبين علة الحرمة وحكمة الحرمة بعد كل ما موجود، هم مع ذلك ترد هذه الإطلاقات أو لا ترد؟ بعد ذلك وقلت لك بأنه واقعا الأعلام ملتفتين لتصورون بس هذه النظرية الجديدة الآن أطرحها، هذه الأدلة واضحة في كلماتهم ويشيرون إليها بنحو واضح. لذا هم عندما يأتون إلى ما هو واقعا خمر يعني يمكن استفادة منه للإسكار، ولكن مستعمل في القضايا الطبية، لا تجد فقيها يقول أنه ماذا؟ لا يجوز بيعه وشراؤه، مع أنه يمكن الاستفادة منه أيضا ماذا؟ في القضايا الخمرية، يعني في القضايا الإسكار، وهذا موجود عند بعض الخمارين، عندما ما يحصلون من ذاك الخمر الطبيعي يذهبون إلى ماذا؟ ها؟ ويشترون هذه الخمور أو هذه المواد الكحولية الطبية ويستفيدون منه مع بعض التغيير، هذا معناه عند استفادة منه في منبعة محرمة، يعني إذا لا يجوز بيعه وشراؤه، لا يجوز بيعه وشراؤه وإلى غير ذلك. إذا إلى هنا في المقام الأول من البحث لم يتم عندنا دليل يقول أن بيع الخمر مطلقا حرام حتى لو كانت هناك منافع محللة. تعالوا معنا إلى المقام الثاني من البحث. المقام الثاني من البحث في الواقع أن هناك مجموعة من الروايات، أجازت جعل الخمر خلا، أن نحوله من حالة الخمرية إلى حالة ماذا؟ إلى حالة الخلية. هذه الروايات واردة في وسائل الشيعة، هي طبعة مؤسسة آل البيت، المجلد 25 صفحة 370، باب عدم تحريم الخل، وأن الخمر إذا انقلبت خلا حلت. طبعا هذه الروايات ما بها دلالة على جواز التكسب، ها، ولكنها تدل على ماذا؟ على جواز أن يجعل الإنسان الخمر خلا. التفت لي جيدا. وروايات مجموعة صحيحة السند، منها الرواية الأولى وهي صحيحة السند عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج بن بكير جميعا عن زرارة عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال سألته عن الخمر العتيقة تجعل خلا؟ قال لا بأس، لا محذور في ذلك، بأن يحولها من شيء إلى شيء آخر. رواية أخرى أيضا، مجموعة من الروايات، أقرأ المعتبرة منها. رواية أخرى أيضا معتبرة، وهي سألت أبا عبد الله الصادق عليه السلام عن الرجل يأخذ الخمر. هذه عبارة يأخذ، ما أريد أقول بها ظهور، ولكن فيها إشارة من أين يأخذه. إطلاقه يشمل ماذا؟ يشمل الشراء، ما أريد أقول يشتريه، ولكن عندما يقول يأخذ الخمر، يأخذ من أين يأخذ؟ قم وخلي الخمر في الشارع حتى يروح يأخذه ويأتي به إلى البيت، مو هالشكل. لابد أنه يأخذ، فإطلاق يأخذ ولو تلميحا، لا أقول ظهورا، يشمل ماذا؟ يشمل حالة الشراء أيضا. يأخذ الخمر فيجعلها خلا، قال لا بأس. ورواية ثالثة، بلي جزاكم الله خير، باعها لتخليلها او لاي غرض اخر. التخليل تقول لماذا التخليل؟ فنحن نقتصر على التخليل، نقول هذه المسائل ليست تعبدية، باعتبار في ذاك الزمان ليست فيها منفعة واضحة الا منفعة ماذا؟ منفعة التخليل. قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الخمر تجعل خلا؟ قال لا بأس. وروايات عديدة بهذا المضمون، اللي ظاهرها انه يمكن جعل الخمر ماذا؟ خلا. ولكنه المهم في هذه جميعا أنه في بعض الأخبار ورد أكثر من ذلك، اللي هو محل الشاهد. محل الشاهد هذه الرواية اللي هي تعبير بعض الأعلام صحيحة، بعض الأعلام معتبرة، المهم الرواية مقبولة معتبرة. الرواية عن محمد بن أبي عمير وعلي بن حديد جميعا عن جميل قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام، التفت جيدا للرواية، يكون لي على الرجل الدراهم، أطلب دراهم فيعطيني بها بها، يعني في مقابل شنو؟ في مقابل الدراهم، فيعطيني بها خمرا. فقال خذها. إذا حصلت معاوضة أو ما حصلت معاوضة، نحو من أنواع المعاوضة موجودة هنا، ونحن دا نتكلم مو في ضرورة البيع والشراء، ولو كان قلنا في باب الدين هماتينا كله، قلنا عندما قلنا تكسب مرادنا ماذا؟ كل أنواع المعاملات، حتى الهبة قلنا أنه نحو من الأنحاء. فقال خذها، ولكن التفت جيدا، ثم أفسدها. مثلا قدر في دين الرواية أكو، قال علي واجعلها خلا. هنا اختلف المعلقون على الرواية، هذا علي يا علي، أصلا هذا كلام الإمام سلام الله عليه، لو كلام أحد الرواة، سيد الإمام قدس الله نفسه في المكاسب المحرمة يقول هذا كلام الإمام الصادق قال علي، يعني قال علي أمير المؤمنين سلام الله. هذا احتمال، لأنه مدار الرواية فقال كلام من هذا؟ كلام الإمام الصادق. فقال خذها ثم أفسدها، مقتضى سياق الكلام قال علي، قال علي واجعلها ماذا؟ واجعلها خلا. هذا احتمال. احتمال آخر لا، أنه قال علي، هذا كلام من؟ كلام الراوي، لأن الرواية عن علي بن حديد جميعا عن دراج، جميل بن دراج، ها قال علي يعني علي بن حديد قال، ها بعد هذه بعد بها حجية واجعلها خلا أو لا توجد فيها حجية. هذا الآن ما عندنا محلها. إذن الرواية لذا تجد بأنه أساسا جملة منهم، يعني جملة لذا صاحب المكاسب الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه بعد أن ذكر الروايات الدالة على حرمة التكسب بالخمر وضعا وتكليفا قال وفي بعض الأخبار ماذا ما يدل على خلاف ذلك، ونقل يا رواية هذه الرواية ثم صار بصدد توجيهها، قال ما نقبل أنه حصلت معاوضة، لأنه إذا حصلت هنا نحو من أنحاء المعارضة معاوضة تكون معارضة، لماذا ها تكون معارضة لتلك التي دلت، وأيهما أخص ذيك عامة قالت يحرم التكسب مطلقا، وهنا قالت يجوز إذا كان مع الإفساد، فهي يا أهل عامة ويا أهل خاصة، ذيك عامة وهذه خاصة، فتكون هذه مقدمة على تلك. حتى إن شاء الله لابد أن نقف عند هذه الرواية لنرى بأنها تامة أو لا، والحمد لله رب العالمين.